وضميني إلى صدري سأبقى إن تمادى الوقت طفلا نام في حجرك أعيديني إلى حضنك وضميني إلى صدري سأبقى إن تمادى الوقت طفلا نام في حجرك طفلا نام في حجرك وغني لي لحون الدفء كي أرتاح من زمني فيا أماه تاه العمر كل العمر في بعدك خذيني في مدى عينيك حيث الحب والأحلام خذيني في مدى عينيك حيث الحب والأحلام وحيث أكون إن ماجت بزورق حلمي الآلام وحيث أكون إن ماجت بزورق حلمي الآلام فمن يا أم يؤويني وإن أخطأت يأتيني ليحملني على الأكتاف لو تتعثر الأقدام ويعبر بي دروب الصبر مهما جارت الأيام مهما جارت الأيام أعيدي نكهة الماضي تفوح بعطرها الأغصان فخلف المرج زان ربيعها الفينان صدى الضحكات يحكيها وللنسمات يهديها زهور أمان أعيديها لنذكر من جميل الأمس ما قد كان بلا دمع ولا هم ولا أحزان لنذكر من جميل الأمس ما قد كان بلا دمع ولا هم ولا أحزان أعيديني إلي ودفئي قلبا مرير الوقت قد أضنى أعيديه فليس يطيق موج البعد في دنيا وأبقيه جوارك حين يصحو الفجر كي يشدو صباحك جنة أمّا